رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على رمضان اللهم أثنى جميع المستهدين سلام عليكم. كان الكلام في الفرع الذي صدره صاحب الشرائع بعنوان فرع وحاصله اذا دفع الرجل الى المرأة مالا سواء كان بمقدار المهر او اقل من نعم بشرط ان يكون من جنس المهر و اما اذا كان من جنس الاخر يأتي الكلام فيه. مثلا لو كان المهر مليون تومان فدفع لها بيتا بهذا السعر او لو كان المهر بيتا بيتا معينا فدفع اليها مليون تومان هذا اختلاف الجنس. اما اتحاد الجنس لو كان المهر مليون فدفع اليها لها مليون تومان نفس ما كان المهر. و ثم اختلفا في اصل القبض اتفقا لكن اختلفا فقالت المرأة هي هديه فقال الرجل هو مهر اختلفوا في ذلك. قلنا هذه المساله لم تذكر في نصوص اصحابنا. نعم ذكر فيها اقوال لجملة من المعاصرين للأئمة كمالك مثلا قرأنا عبارة السنة سابقا في البحث الماضي من كتاب المغني للإطلاع على رأيهم إجمالا. والمعروف عندهم أن القول قول الزوج لأنه أبصر بنيتي أعرف بنيتي. وبعبارة أخرى إذا اختلف في النية بين الدافع والقابل عادة نية الدافع أقوى ليس المهم من يقبض المال يقول أنا نبيت الهدية هذا ليس في الاعتبار. من دفع المال دفعه بعنوانه من دفع المال دفعه هدية أو مهرا. إذا اختلف بين نية الدافع والقابل مثلا شخص جاء لي بمال مثلا فصار اختلاف أنا قلت هدية ويقول لا مثلا سهم الإمام عادة الدافع أعلم بنيته من القابل أنا قبضته كهدية لا قيمة لها المهم أن الدافع كيف دفعه. فإذا دار الآن بين الدافع والقابض عادة الدافع أعلم بنيتي. هذا إجمال المطلب وقلنا في كتاب الشرائع تعرض لهذه المسألة بهل إجمال بعنوان فرع إذا اختلفا فقال مهر وقالت هدية فالقول قوله لأنه أبصر بنيته هكذا في الشرائع ألا لهم. لكن أصحابنا قدس الله أسرارهم فرعوا المسألة يعني ذكروا فيها فروعا سواء قبل صاحب الشرايع او بعده وبعده ام بعده يقولون بعد السواء او غلب صحيح وام على ايه. و اما قبل صاحب الشرايع قلنا حسب علمنا اول من تعرض لهذه المسألة الشيخ المفصول طبعا عادة ابن الجنيد نحن شرحنا ابن الجنيد بين الكليمي تقريبا معاصر للشيخ مفيد متقدم رتبة على شيخ تعرض قدس الله نفسه الفقه التفريع ايضا لكن لم يصل كتابه الينا كاملا آخر من نعلم وصل كتابه اليه والعلامة حيث نقل اقوال ابن الجنيد من كتابه مباشرة في المختلف وكذلك كتاب ابن ابي عقيل. الان لا نعرف فقيها نقل من الكتابين بعد العلامة لعله موجود لكن لم يصل الينا التراث الواصل الينا يعني تراث ابن الجنيد ابن ابي عقيل الان منحصرا وكذلك رسالة علي بن بابه منحصرا من طريق العلامه قدس الله نفسه الزكي. الان لما نقول اول من تعرض الشيخ المبسوط يعني حسب الكتب المتوفره لدينا لكن نحتمل قويا ان ابن الجنيد شرحنا سابقا جمله من القياس جمله مو كله جمله من القياس الذي اتهم به ابن الجنيد هو عباره عن الفقه التفريعي تعرض لفقه لم يذكر في الروايات ولذا اتهم بالقياس. وهذا كان موجود قبل ابن الجنيد وبعد ابن الجنيد كان موجود عند اصحابنا ان الفرع الفقهي اذا لم يذكر في الروايات اذا تعرضوا له يعتبرونه من القياس نوع من الرجوع من العاصر الى الفرع مثلا هكذا يعتبر. بل اوسع من ذلك نحن مناسبه يوم من الأيام قرأنا عبارة الشيخ المفسود في المقدمة. الشيخ يقول رحمه الله في المقدمة أصحابنا اكتفوا بذكر المسائل الواردة في النصوص بل تعبير الشيخ بل إن بعضهم كان يستوحش أن يغير لفظ الرواية غریب بود. مثلا اذا کان فی لفظ روایه اعاده یبدله به قوله یعیده، مثلا هل مقدار او یصلی ثانیا یغیر العبار لفظا لا معنا هكذا جاء في كتابنا. فلذا كتب المفسود الشيخ الطوسي قدس الله نفسه للفقه التفريع كثير من الفقه التفريع عند اصحابنا بدأ من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، شرحنا سابقا ما يتعلق بذلك لا حاجة الى الاعاده. قال قدس الله سره في كتاب المفسود الجزء الرابع صفحه 301 و 202، فإن اتفقا على أنها قبضته مطلقا، مطلقا من غير تعیین لانه میسیر اختلافی ما بعد، و هو ان یدفع الیها فقبضت و هما شاکان، او قال خودی هذه، یعنی التعبیر الموجود تعبیر خودی هذه من دون ان یکون لفظ الهدیه و غیره. فإن قالت اعطیتنی هدیتا و قال بل مهرن فل قوله قوله ولا یمین. سیاتی ان شاء الله تعالی النکته الاساسیه فی الفرق فی بعض الموارد یحتاج الى یمین و فی بعض الموارد لا یحتاج الى یمین. هذا لانه ما لم ينطق بالهبه او الهدیه لا یکون هدیه، ولی و ما لم ينطق بالهبه او الهدیه لا یکون هدیه. هذا تعلیل لقوله لا یمین، یعنی به عبارت اخرى اذا خب یعطی شرح الله حدیث الانف و این اعتقده و نوا فلا معنا لإحلافه یقبل قوله و این اختلفا فقالت قلت لی خودی هذه هدیه او قالت هبتن و قال بل قلت خودیها مهرن فالقول قول الزوج بكل حال و فیه خلافون. احنا ذکرنا ان فی کتاب المفسود ولو يتعرض للفتح الشيعي لكن قد يشير الى اختلاف السنة ايضا، بس لا ندري فيه خلاف ظاهرا من السنة من الشيعة السبع ليكون على ايه مراده وفيه خلاف، لان هناك رأي اخر ان هذا باب التدائي لان كل منهما يثبت ما ينفيه الاخر. قالت قلت لي خذيه هديه و یقول الرجل قلت خذیه مهرن فکل منهما یدعی شیئا ینفیه الآخر فحسب القاعده یکون الباب الباب التدائی و سیعت الکلام. خب تبین ان الشیخ الطوسی قدس الله نفسه فی کتاب المفسود تعرض لصورتین من المسئله. الصورت الاولى اذا قال خذی الصورة الأولى إذا دفع لها وهي انقبضت من دون كلام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال هذا لك خذي هذا، أكثر من هذا لم يتكلم. أفاد الشيخ الطوسي في هاتين الصورتين القول قوله بلا يمين، يعني لم يثبت أنه هدية. الصورة الثالثة عنده إذا اختلف في التلفظ فقال تلفظت بالهدية وقال تلفظت من ما قال ايضا القول قوله على كل حال بكل حال. لعل صاحب الشرايع المحقق الحلي لعل نقول فلأنه هو اعلم ما قال في منه بعد اطلاعه على كتاب المفسود رأى ان الشيخ الطوسي في الصور الثلاث قال القول قوله فهو اجمل الكلام، لم يرى حاجة الى التفصيل. قل لو قال انه مهر وقالت انه هديه يقدم قوله، عرفتم؟ لان شرحنا مفصلا ان الشيخ الطوسي بعد ان انتشر كتاب المفسود له جمله من اصحابنا دخلوا في الفقه التفريعي على ضوء كتاب المفسود، ولعل اكثر من تاثر بكتاب المفسود من بعد الشيخ تقريبا لا حد كبير هو صاحب الوسيله ابن حمزه. ابن حمزه نستطيع ان نقول كتب الوسيله كتلخيصا لكتاب المفسود، وكذلك الى حد كبير ابن ادريس فيما بعد الحليون بقيه الحليين غير ابن ادريس المرحوم المحقق المرحوم العلامه. ونحن وصلنا لنقطه مهمه شرحنا هذه النقطه ان هناك جمله من الفروع الفقهيه ادعي فيها الاجماع ولا نجد الفرع في كلمات القدماء فضلا عن التعرض فضلا عن الافتاء فيه، نحن سبقا شرحنا تاريخ الإجماع وكيفية وقوع الإجماع في الفقه الشيعي. قلنا هناك جملة من المسائل يدعى فيها الإجماع ولا نجدها، أصل المطلب لا نجده في كتب القدماء فضلا عن الإفتاء. ولذا جملة من أصحابنا منهم الشيخ التستري في كتاب كشف الغناء وفاقا عن الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل تصوروا أن مرادهم بالإجماع يعني إجماع من تعرض للمسألة لا إجماع الفقهاء، لأن كثير من الفقهاء لم يتعرضوا للمسألة. نحن قلنا ليس الأمر كما أفادوا حدث الله نفسه الشيخ العظم وغيره وكذلك المتأخرون عنه. المسألة التي يدعى فيها الإجماع لابد أن تلاحظ، نفس المسألة تلاحظ، قد تكون المسألة من الفقه التفريعي، المسألة هي من الفقه التفريعي، وعلامته أنه غالبا بل دائما لم تذكر في فروع الأصحاب يعني في روايات الأصحاب، وغالبا تعرض لها الشيخ الطوسي في المحصول، هذا علامة الفقه التفريعي عند أصحابنا. هذا الفقه التفريعي الذي تعرض له الشيخ الطوسي فيما بعد على المشهور كما قال برام ابن عدی تراس 200 سنة فقها كانوا مقلدين لشيخ الطوسي لحسن ظنهم به على ما يقال، فاشتهرت هذه الفتاوى من بعد الشيخ الطوسي. فلما جاء المحقق والعلامه روى ان الفقهاء يعني الارتكاز الفقهي موافقين مع هذا، فلذا مثل العلامه بالخصوص المحقق قلي العلامه بدا يدعي الاجماع على المساله، وتحليل هذا الاجماع واضح لدينا، مو انه ادعى الاجماع حسب الاقوال التي اطلع عليها، لا بالفعل الاجماع يعني مشهور في المدرسه الحليه، في مدرسة الحل مشهور بين الفقهاء كلهم يقولون، لكن إنسان لما يراجع الأصل أصله الشيخ الطوسي في المبسوط وليس مذكورا في الفروع في الروايات، ووافق عليه من تأخر عن الشيخ، فظن العلامة رحمه الله أنه إجماع. طبعا جملة من هذه الفروع يعبر عنها العلامة بمشهور، وذكرنا هناك بمناسبة أن مثل العلامة رحمه الله ذهبوا علامة وغيره أيضا ذهبوا إلى شيء أسميناه بالحجة المتوسطة أو الحجية التوسطية المتوسطة، غير هذا التوسط التنجيز التوسط الحجية الذي قاله الناين قدس الله نفسه. الحجية المتوسطة أو الحجة المتوسطة يعني دليل يمكن الإعتراف عليه مع فرض عدم المعارض، طبعا نحن الان متعارف في الاصول لا يؤمنون بهذا، مثلا هو السيد الخوي اما الخبر راويه ثقه يعتمد عليه فالحديث معتبر و الا ليس معتبرا، ولذا اذا تلاحظون كثيرا ما في كلمات الاستاذ معتبره فلان لا يقول لا صحيح حسن موثقا تعويض لاستن، لان الامر يدور بين الاعتبار وعدم، اذا ادله الحجيه متوفره يعني مقدمات الحجية متوفرة سيح الحجية معتبر، إذا لا يوجد فليس المهم أن نعبره بصحيح وحسن ومالي موثق، التعبير قوي بعضهم جعله أربعة بعضهم جعله خمسة بعضهم جعله أكثر، إلى أي حال لا نحتاج إلى هذا التعبير، المهم أن الخبر إما معتبر إذا كان الرواة ثقات وإما غير معتبر إذا لم تكن ثقات سواء كان ممدوحا أم لا، هذا كله لا ينفع شيئا. الآن المتعارف لعله عندنا هكذا أو المتعارف الآخر الصحيح حجة الموثق على كلام الحسن على كلام الضعيف، العلامة رحمه الله نحن ذكرنا سابقا يؤمن بدرجة متوسطة من الحجية، هذه الدرجة عبارة أن الدليل هذا الدليل حجة إذا لم يوجد معارض، وأما إذا حجة حتی مع وجود المعارض هذه درجة تامة من الحجية، مثلا الخبر الصحيح عنده حجة يعني حتى لو له معارض لابد من الجمع بينهم، اما الخبر الحسن الذي احد رواته من الامامية وممدوح يجعله من الحجة المتوسطة في المختلف، كثيرا ما نقول لنا يعني دليلنا حسن وفلان ولا معارض له تعبيره، يعني كأنما حجيته بمقدار لا يكون في قباله شيء، إذا وجد في قبالي شيء ليس بحجة، هذا من المصطلحاتي. وكذلك في المشهور هذا شرح عبارة المختلف الإخوة دراج المختلف، لنا انه مشهور هكذا يستدل ولا ما عارض له مراده یعنی از شهره ولما نراجع نحن بینا تاریخ هذه شهره اصل شهره فتو شیخ المقصود و علامت ذلك ان النصوص لم تتعرض له و اشتهر من بعد شیخ خصوصا على تلك القاعده مئتين سنه فقها. خب واقعا سمبول مناسبه انسان لما يراجع الى كتاب الفهرست المنتجب الدين من آل بابوه كثير هو فهرست للعلماء من بعد الشيخ تعرض للعلماء كثير منهم يقول فيهم فقيه انا اقول في المره جمعت عناوين الفقيه في كتاب كثير منهم يقول فلان فقيه واعظ احد العلماء كان ينكد يقول زول رزقوني فلان من الفقهاء على ايه فقيه واعظ خير دين انصافا التعبير بالفقيه كثيرا ما يجده الانسان في الفقهاء في العلماء الذين من بعد الشيخ و مع ذلك برام ابن ابي فراس على ما نقله سيدنا طاووس يقول لم يبق من بعد الشيخ مفتن كلهم مقلدون للشيخ الطوسي من جهة هو يعبر عنهم فقيه ومن جهة برام ابن ابي فراس رحمه الله يقول مقلدون للشيخ الطوسي نحن في تصورنا شهرة الشيخ الطوسي صارت سبب لاشتهار هذه الفتاوى بين اصحابنا و هذا معنا الشهر الفتوائيه اصولا هذا البحث اللي الشيخ انصار رحمه الله في الرسائل و من ذلك من مغيره بحجيتي الشهر الفتوائيه مراد بالشهر الفتوائيه هذا المعنى هذا المعنى اصولا اصلا الشهر الفتوائيه متى وجد في الشيعه تعملوا نحن شرحنا هناك مفصلا اصلا متى وجد في الشيعه حتى هذه الروايه خود مشتهر بین اصحابه و در شهاب ناظر مثلا یشمول ها املا نحن شرحنا به تفصیل ان شهر الفتوائیه مقدمات ها صارت واضح لکن و علامت ها وجدت فی مدرسه الحله خصوصا من بعد عهد العلامه من العلامه فما بعد و علامت شهر الفتوائیه فتاوا من الفقه تفریعی لم تذکر فی النصوص و به طبیعت الحال لم تذکر فی کلمات القدما تعرض لها الشيخ الطوسي حسب القاعدة والإخوة الذين حضروا بحث الفقه يعلمون خلال هالسنوات ذكرنا أن جمل من هذه الفروع ليست على القاعدة حاول الشيخ يفرعها على القاعدة الإمامية قلنا أصل كتاب المقصود لأحد فقهاء السنة الآن لا أعرف اسمه واضح عليه تأثيره بالفقه السني الشافعي لأحد سرخسي حنفي كتاب الأصول له حنفي مبسوط للسرخسي حنفي لا لعل اسمه مو مبسوط اسمه آخر اخذ احد كتبش سنه و حاولت تغيير النتيجه حسب مبان الشيعه ما صنعه الشيخ المبسوط عباره عن هذا ولذا الكتاب غير منقح الكتاب فيه تكرار فيه تشويش اضافه الى ذلك كله اضافه الى ذلك جمله من الفروع انصافا ما اجاد الشيخ في تصورنا في تفريعها على المذهب الامامي نحن خلال هالسنوات لنا عناية خاصة بقراءة عبارة المبسوط وأنه هل يمكن تفريعه على حسب المبنى الإمامي أم لا ذكرنا أنه إنصافا جملة من الفروع لم يوفق في ذلك مثلا في هذه المسألة قال إذا قال تلفظت بالهدية وهو قال تلفظت بالماء خب مقتضى القواعد العامة في الفقه الشيعي باب التداعي جعله من باب المدعي والمنكر القول قوله حسب القواعد المعروفة عندنا باب التداعي باب التداعي کلون یدعی شیئن و ینفی شیئن باب المدعی و المنکر احد هما یدعی و الاخر ینکر ولذا شرحنا اذا کان محور النزاع واحدا باب الادعا و الانکار اذا کان محور النزاع متعددا فباب التداعی خب هنا محور النزاع متعدد هم تقول قلت هدیه هو یقول قلت مهر خب نحن لا ندری به ای شیئن طرف فکلون یدعی شیئن و ینفی لكن هو جعله من باب المدعي والمنكر ونلاحظ أن المحقق قدس الله نفسه في الشرائع وافق عليه فلذا المبسوط تعرض لثلاث صور إن شاء الله صار واضح الصورة الأولى بلا لفظ دفع لها شيئا وقبضت لعل مراد مطلقا بلا لفظ مراد لعل الصورة الثانية قال هذه لك خذي هذا ذكر لفظا يصلح للهدية وللمهر السورة الثالثة اختلف قالت قلت هدیه و هو یقول قلت مهرون. و فی جمیع صور الثلاث حکم به ان القول قول الزوج. نحن نتصور قضیه، طبعا المساله كما الان بینت لكم من الفروع من الفقه التفریعی، ما مذکور في روایات العامه. طبعا من بعد الشيخ اشتهر و رأينا ان مثل المحقق، المحقق يقال في حقه افقه فقهاء طائفه حدث الله سبحانه وافق على ذلك، قال لو اختلفا فقالت هديه و قال مهرون القول قوله، یعنی که انما المحقق قدس الله نفسه اعطا کلام المفسود لكن اجمالا نقل کلام المفسود اجمالا. سوال ان شاء الله واضح هادا؟ بله نه دیگه ها اگر قول قوله بله دیگه محق قبول خب افسار به نیتی دافع دیگه باشه پول داده یک میلیون داده شما بیدید دو تا نیت رو حالا من الان توضیح عرض خواهم کنم. دو تا نیت فرسته، اینکه نیت دافع، یکی نیت قابض. اونی که بهش اعتبار میده کدوم یکیه، قابض یا دافع؟ فرسته اینی که مهر مثلا خونه بود این پول داده، حالا اون اختلاف جنسه، نه حالا ما اتحاد جنسی الان عرض کنم، اول بحث عرض کنم، اصلا الان فرع ما در اتحاد جنسه، اختلاف باشه بعد مهر خونه بوده پول داده، حالا اون بحث دیگه است، این مهر هدیه است یا اختلاف اونجا میاد. طبعا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المفسود لم يتعرض لاختلاف الجنس، مراد هو اتفاق الجنس، اختلاف الجنس نحن أضفنا إليه، أضفنا إليه من كتب السنة مثل المغني تعرض الأمس قرأنا في البحث الماضي. الآن كيف ما كان، المهم الآن كلامنا في اتحاد الجنس. هذا بالنسبة إلى ما صنعه في المفسود، طبعا شبيه من هذا تفصيلا في القواعد للعلامة مذكورة، لكن فيما بعد أصحابنا فصلوا المسألة أكثر، نحن لاعتبار بعض النقاط في هذه المسألة نتعرف. يقول أنا قبضت به العمر، أنت قبضت شو مدافع؟ هو شو شو ذاك شو مدافع؟ ده شو دافع ما؟ القاب معي الدافع معي أنا اللي ده. المحقق بعد أن ذكر هذا الحب قال الشهيد الثاني، أنا أقرأ عبارة الشهيد من كتاب المسالك من هاي الطبعة القديمة الجزء الأول صفحة 560 طبعا في الطبعات الأخرى تختلف. قال إذا دفع إليها شيئا سواء كان بقدر مهرها وأقل منه وقتها، قال أقرأ عبارته لإيضاح المطلب في زيادة تكرار، دفعته صداقا او من الصداق، قالت بل دفعته هبتا، فإن كانت الصور التي جعلها صاحب المسالك هكذا، الصورة الأولى، فإن كانت دعواها عليه أنه نوى بالدفع الهبه من غير أن يتلفظ ما يدل عليها، يعني متفقان أنه لم يتلفظ مثلا دفع لها مالا من دون تلفظ، فالقول قوله بغير يمين، قول الرجل يقدم بغير يمين، لأنه لو اعترف لها بما تتعين السر في اليمين، يعني إذا أريد إثبات عقد نحتاج إلى اليمين، إذا لا يريد إثبات عقد فلا. هذا نقطة. ثم أمس أشرنا أن هذه المسألة فيها مشكلة أخرى، لا فقط من جهة القصد، من جهة أن الهبة المعطاطية صحيحة أم لا. إذا قلنا الهبة المعطاطية غير صحيحة، يعني موجة إنسان يدفع مالا ليس هبة حتى يذكر أن هذه هبة، الهبة المعطاطية غير صحيح، حينئذ لا يحتاج إلى يمين، لأن اليمين فائدة إثبات أنه هبة، والهبة يحتاج إلى لفظ مفروض لم يتلفظ بلا صواب، فلذا قال لم يحتاج إلى اليمين. هذا لم يحتاج إلى اليمين بناء على أن الهبة المعطاطية غير صحيحة، معطاط لا تجلب الهبة. ليش لا يحتاج إلى اليمين؟ لأن اليمين فائدة إثبات الهبة. و الان لو قال نعم انا نبيت الهبه، لكن لفظ لم يذكر، ما دام لم يذكر اللفظ لم يذكر، لم تكون عقدا، لا يكون عقد الهبه، لا يترتب عليه اثر عقد، لانه لو اعترف لها بما تدعي لم يتحقق الهبه الا بانضمام لفظ يدل عليها، فلا يفتقر الى اليمين. طبعا هذا في شيء محذوف، بناء على ان المعطاط لا تجري في الهبه، هذا في اخر كلامه قاله، لكن هنا لم يقل شيء. هذه الصوره الاولى صواب، بإن ادعى تلفظه بما يدل على الهبه، مثلا قال هذا لك هبه فالقوله قوله مع اليمين هنا يمين احضر لأصالة العدم القول قوله ان الاصل عدم الهبه ولأنه منكران هو صاحب الوسائل جعله من باب الادعاء والانكار لكن بالتمسك بالاصول اذا شككنا ظاهرا مراد واتلا تلفظ بالهبه ام لا المرأة تقول قلت لي خذي هذا هبتن الرجل يقول لا قلت خذي هذا هبتن لم اتكلم هذا مراد صاحب خب اذا دار الامر في هذه الصوره انصافا القول قول الزوج لان المرأة تدعي صدور هالكلمة هبتن الرجل ينكر صدور هالكلمة صواب لا أصالة العدم لأنه منكر تكفر هذا ثم استشكر على المصنف وتعليل المصنف بكونه أبصر بنيته يدل على القسم الأول لأن مرجعه إلى دعوة النية وإذا رجع إلى دعوة معه لا يحتاج إلى التعليل بكونه أبصر بنيته لأنه لو صرح بالنية لم يكفي في الحكم بكونه هبتاً لأنه يحتاج إلى لفظ بل لابد من انضمام اللفظ الدال عليه كقوله خذيه هبتاً أو هديةً ونحو ذلك ولو أراد به القسم الثاني أو ما يشمل أمرين كما يقتضيه إطلاق اللفظ للتعليل لم يحسن التعليل أيضا إلا أنه أفصل لأنه إن وقع منه لفظ يدل على الهبة أو الصداق حكم عليه به ظاهرا أن قاعد باب الإنشاء لا يخذ بالنية الاعتبار بالله وإن لم يعلم بنيته وإن لم يقع منه لفظ يدل عليه لم يكفي النية والظاهر أن المصنف حاول الجمع بين الحكمين كما فعله في القواعد لكن وتبين من خلال عرضي أن الشهيد الثاني رحمه الله لم يراجع كتاب المفسود هو نقل عن المفسود مراد المحقق قدس الله نفسه هذه الصور الثلاث المذكورة في المفسود الصورة الثانية اللي ذكرها الشهيد الثاني إذا قال تلفظت بلفظ الهدية وقال لم أتلفظ فهذه السورة أصلا لم تذكر في كتاب المفسود هذه السورة التي أفادها الشهيد الثاني أصلا لم تذكر في المفسود قرأت لكم بعض العبارات للنقاط الفنية في فهم عباراته ثم قال بل يمكن جريان التعليل على قسم ثالث بأن يكون قد عبره بلفظ يحتمل الهبه وقوله وغيرها صبحتون هذا تعرف له المفسود اذا قال خذي هذا اذا قال هذا المليون لك خب هذا يحتمل ان يكون مهرا ويحتمل ان يكون هبه صواب قال بلفظ يحتمل الهبه وغيرها كقوله خذي هذا لك او اعطيتك هذا ونحو ذلك من الالفاظ غير الصريحه في الهبه فانه لا يحكم بها الا مع انضمام القصد وإنما يعلم ذلك من قبله فإذا ادعى قصد الهبة بمثل ذلك فالقول قوله لأنه أبصر بنيته أما مع التصريح بأحد القسمين كقوله خذي هذا هبة أو مهرا فلا يفتغر في الحكم مدلوله إلى العلم بنيته لأنه صريح في مدلوله ويمكن بناء كلام المصنف رحمه الله على أن المعاطاة تكفي في الهبة صحيح على المطلب بعد لا نحتاج إلى قراءة بقية كلامي هذا الاحتمال وارد جدا خب تبين إلى الآن الصور الموجودة في المسألة طبعا المسألة بعد تداولها الأصحاب وأضافوا إليها بعض الصور الأخرى مثلا الشيخ الحائري قدس الله سره أضاف يعني فرض المسألة أربعة صور في تغييراتي الصورة الأولى أن لا يكون هناك لفظ أعطاه شيئا وآخر الصورة الثانية قال خذي هذا لفظ محتمل الصورة الثالثة قال مثلا خذي هذا هدية مني لك ثم لما قيل له دفعت هذا المال هدية قل لا إنما عبرت بقولي هدية من جهة الحب مثلا إلا مرادي المهر صحيح أنا قلت هدية صدر مني هذا الكلام لكن المراد الجدي هو المهر صار واضح؟ فيتفقان على صدور اللفظ لكن يختلفان على النية والقصد يعني يقول اردت خلاف الظاهر و السورة الرابعة في كلمات المحقق الحائري قدس الله نفسه اذا اختلفوا في هذا المعنى، المرء تقول قلت خذي هذا هديه، والرجل يقول انا قلت فقط خذي هذا، لا هديه لا غير هديه، لم اذكر شيئا من ذلك. فافاد قدس الله سره هذه الصور الاربع في هذه المساله. تبين الصور مختلفه، وطبعا تعلمون يمكن تصوير الصور اكثر. مثلا كما نقلت امس ايضا عن كلمات العامه، اختلف المرء تقول تكلمت كما ان الشيخ طوسي قال هذا الكلام،